هذه هي الحملة التي يقودها هذا الخارجي الأجنبي. الخارجي الداعشي ترجمان سرتي يظن أن السعوديون كباقي الشعوب مجردة من العقل والتفكير، وأن السعوديين سيتخلون عن ولاة أمرهم آل سعود حفظهم الله ليتهاوى وطنهم، وأن السعوديون في فترة غفلة ليلتمسوا الأمن والسلامة من عصابة خارج الوطن. هذا الخارجي ترجمان لسورتي يظن أن السعوديون كباقي الشعوب مجردة من العقل والتفكير، وأن السعوديون سيتخلون عن ولاة أمرهم آل سعود ليتهاوى وطننا، وأن السعوديون في فترة غفلة يلتمس الأمن والسلامة من عصابة خارج الوطن. أقول ترجمان لسورتي يا زنديق داعش، مجتمعنا السعودي متعافي ومتماسك، لن يمرض كباقي الشعوب التي يستعلي عليها أجنبيا مهزوم مثلك. هذا الداعشي ترجمان في تجربة مرة مع رجال السعودية شددنا عليه الخناق وضيقنا تحركاته، بل ان الداعشي ترجمان لسورتي يظن انه يعدل السعودية ذات الوزن الاقليمي، وان الشعب السعودي الابي سيقدم خوارج داعش والقاعدة منهم في رتبة الحيوان على قيادات المملكة. الا يعلم الدواعش ولا يعلم هذا الخارجي ترجمان لسورتي ان قيادات المملكة هم قيادات الامل الحلو، هم السيرة المبنية على الولاء الصادق، حكامنا آل سعود عبير هذه الحياة. الاجنبي الداعشي ترجمان لسورتي مرتد عن دين الله الحق. من كان على شاكلة هذا المسخ لن يصدق مع ربه لا في ايمان ولا عبادة، بل ان هذا زنديق الداعشي ترجمان لسورتي يعمل عمل ظاهره انه عداء لكل من يعادي الاسلام، وفي الحقيقة هو ابليس زعيم ضلال يغري بدين البعث الكافر الذي يفسد في الارض ويناصر اهل الفواحش من الاجانب والغرباء ليسلب حقوق ضعفاء السنة. بل ان الهوى والاوزار اثقلت على هذا المرتد الداعشي ترجمان الاسرتي، بل ما اجهل صبيان داعش الزنادقة يرجعون لهذا المسخ الداعشي ترجمان الاسرتي ويعتبرونه ضمانة للحق، بل ان هذا الزنديق الداعشي ترجمان الاسرتي هو سوء العاقبة والكذب المتكرر والفتنة عن الحق لكثير من الجماهير الحائرة. المرتد المخنث الداعشي ترجمان الاسرتي هو الكذب البعثي الذي يروج لطغاة اجانب وغرباء، بل ان هذا الزنديق الداعشي يحارب الحق واهله، بل ان هذا الداعشي ترجمان يسوق العوام والسدج الى هلاكهم بقلب الحقائق، بل ان هذا الزنديق الداعشي ترجمان يريد العوام ان يسيروا وراء طاغية احمق كالشياه ليدمروا انفسهم وعقولهم واعراضهم ويتكبروا على اهلهم لتعمى ابصارهم وتغفل عقولهم عن احتلال اوطانهم وسرق خيرات ارضهم. يا ترجمان الاسرتي، يا زنديق داعش، يا اجنبي، يا غريب، لا تضخم نفسك، لا تضخم نفسك، لا صدى لك على ارضنا السعودية. الم يعلمك التاريخ من انت ومن نحن؟ من يحاول تمرير مشروع المجرمين الظواهري والبغدادي على ارضنا سيجدنا امامه اسود تتطلع الى شرب دمه. يا ابناء الاحرار في السعودية، في عالم التويتر حرب وجود من فجار نواياها خبيثة ورفقاء شيطان في التشكيك والارجاف، اقلامهم المسمومة ترمي حكامنا آل سعود بكل نقيصة وتتهمهم بدينهم ليعثوا في ارضنا فسادا وخرابة. فاقول للداعشي ترجمان الاسرتي، يا زنديق داعش، من يسير خلف لذاته على حساب سمعة السعوديون واسقاط حكامنا واستهداف بلادنا، فيا ويح امه وابيه وجده لن يجني الا سرابا. نحن السعوديون قادة وسادة، سنتعدى سياج الادب مع تلك النفوس الاجنبية الداعشية المريضة التي تريد الاستحواذ على بلادنا. خوارج داعش والمرتد الداعشي ترجمان الاسرتي بعد ما ملأوا جسد الشامي بالدماء ولم تتحقق اهدافهم، لم يبقى لهم طريق الا استهداف السعودية ليوهم السفهاء سقار السنة الاغرار بخلافة خيال فحسب، بخلافة خيال فحسب، بجرائم بحق السنة الامنين لتنعم ايران المجوسية بالراحة وتستمتع بمعاناة المسلمين. بل عندما يحرض من العاهرة المرتد الداعشي ترجمان الاسرتي على قتل ابناؤنا رجال الامن في بلادنا، سيرتد عليه هذا الصنيع الذي لا يبالي بالدماء المعصومة لانه يزيد من جرعة الانتقام لدينا، فهؤلاء الخوارج سيجعلون في كل بيت سعودي الاحذار مع داعش والقاعدة. فالدواعش والقاعدة لدغات بعوض لن تسقط الدولة السعودية ولن تضر الشعب السعودي. اسطوانة الشقاق واسقاط رجال الامن ابناؤنا لم تعد تجدي نفعا، بل ان هذه اللعبة التي يمارسها الخوارج انتهت. فهل يظن الخارجي الداعشي ترجمان الاسرتي اننا كسعوديون سنتبرى من ابناؤنا في الجيش السعودي لاجل سواد وجهه ولاجل سواد وجه مجموعة نصوص في افغانستان والعراق والشام؟ بل انني اسأل الداعشي ترجمان الاسرتي، اتظن ايها الخارجي الزنديق عندما تحرض على قتل ابناؤنا رجال الامن ان هذا الامر يسير وسيمر بسلام؟ احلم يا زنديق، فحلمك خاطئ من الناحية الواقعية يا ابن العاهرة الداعشية يا ترجمان الاسرتي. لست سوى لقيط، انت نكرة داعشية، لست سوى لقيط يسلك نفس المسار الذي سلك مجرمي القاعدة من الجيل الاول بأكذوبة روج لها شيوخ التكفير الاجانب فالمقدسي وابا قتادة. ما هي الاكذوبة؟ تحييد ابناؤنا رجال الامن السعوديون عن بلادنا. ركزوا معي يا احبة، هؤلاء الخوارج خوارج داعش وترجمان الاسرتي يسلكون نفس المسار الذي سلك مجرمي القاعدة من الجيل الاول. وش الاكذوبة؟ تحييد ابناؤنا رجال الامن السعوديون عن بلادنا، يعني يفرقون بين رجال الامن والشعب السعودي. ترى تغريداتهم استهداف لرجال الامن رجال الامن رجال الامن، لا يتكلمون عن الشعب السعودي، طريقة استعطاف واستلطاف. ليش يسوون كذا؟ يريدون تحييد ابناؤنا في الشعب السعودي عن ابناؤنا في رجال الامن. يسوون للناس ان رجال الامن هم غير الشعب السعودي، ليفقد الوطن السيطرة وليبدأ مبدأ العنف الاجنبي وشداد الافاق علينا ليحتلوا اراضينا كما فعلوا في الشام. نحن السعوديون بجميع قبائلها الكريمة اهل عزة وابناء سادات وشيوخ عرب اقحاح، لن نكون يوما تحت قدم غلاة وخوارج اجانب داعش والقاعدة. امهاتنا الحرائر انجبت اسود تقود لا اشباه رجال مخنثين يقادون كما يقاد الداعشي والقاعدي. الزنديق الداعشي ترجمان الاسرتي يروج لغزو بلادنا السعودية، يروج لغزو بلادنا السعودية من اجانب وغرباء. اجانب وغرباء تركوا بلادهم لقايا غدرة ومصالح استعمارية ليجعلوا بلادنا في واقع مرير كالشام والعراق، لان المرتد ترجمان الاسرتي لا يطيق رؤيتنا بخير وامن. امنيتهم ان تكون بلادنا شبه سيادة لجنسيات خارج بلادنا يمارسها سردمة القاعدة وداعش لمصلحة طاغوت اجنبي يختبي خلف الستار. بل ان الداعشية الزنديق ترجمان لاسرتي تجربة فاشلة، بيع قيم وسرقة ثوابت. بل ان ترجمان لاسرتي عبث يشقيك اكثر مما يسعدك. بل ان هذا الخارجية الداعشي ترجمان جريمة ذبح لعقيدتك بسكين الانحراف الفكري الداعشي. واقول ترجمان لاسرتي الداعشي والله سننكل بك تنكيلا لم يشهد التاريخ بمثله. ولتعلم يا زنديق داعش يا ترجمان لاسرتي اننا سعوديون سباع سباع تفترس الحيوانات الداعشية، تفترس الحيوانات الداعشية التي تلقفت عقولها كل اتجاه عفن وظل. واننا قادرون على ابطال اباطيلكم التي تدندنون بها في اذان العوام والسدج والحمقى. نحن السعوديون نرفض ان تكون انفسنا ضعيفة وقبور خامس وعميل يحقق للخوارج كل هدف كاره وحاقد على الاسلام وبلادنا. نحن رقاب شريفة عفيفة، لسنا كلقطاء داعش والقاعدة تلك الرقاب المجرمة التي تتصنع البراءة وحب الخير والذود عن الاسلام نفاقا. خوارج القاعدة وداعش وترجمان الاسرتي تعطيل الثقور، استغلاليون اثار مؤلمة على الامة، يستعملون اجانب ومجاهيل كرموز وقادة للعالم لصرف طاعة الناس عن الاستقامة. نصبوا العداء للاطاحة بفلذات اكبادنا رجال الامن لتصبح بلادنا في شر حال. فيا رجال المملكة العربية السعودية، لا سلوك طيب مع سفهاء خوارج القاعدة وداعش وترجمان الاسرتي، لا خير فيك يا سعودي ان لم تأكل بيديك اكبادهم. الخوارج داعش والقاعدة وترجمان الأسورتي ثلة شرذمة، الشعوب تكره صنيعهم، ثلة تعتقد أنها ستسود هذا القوم. وباختصار ما ترجمان الأسورتي وخوارج داعش والقاعدة إلا عدو صائل على الآمنين تمجهم القلوب، فكرهم شرع علينا ولن تصلح بهم الدنيا أبدا، ولن تصلح بهم الدنيا أبدا. بل عندما تتأملوا يا أبناء المملكة العربية السعودية ويا أبناء السنة والجماعة، عندما تتأملوا اللقيط الداعشي الخارجي ترجمان الأسورتي وتتأمل خوارج القاعدة وداعش بخطاباتهم بتغريداتهم، تجد السطو والعدوان والتباهي بالطغيان على آل السنة، بل إنهم يعتبرون الطغيان على آل السنة دين. بل إنك تجد في الداعشي والقاعدي وترجمان الأسورتي الشعور بالكمال على الغير ما سبقهم به أحد، يتغنون بالإسلام وما إسلامهم المزعومة إلا تدميرا للحياة العامة. بل إن الدواعش أبواق لتخوين أبناء أوطانهم. فاصبر يا شام العزة ويا بلاد الحرمين ويا عراق الرشيد، ولا يلعبنك اللقيط الداعشي ترجمان الأسورتي ومن خلفه القابعون في تنظيم ضرار الداعشي القاعدي. هؤلاء إسقاط فكري فاسد كتب عليهم الموت والذل. داعش نور كاذب لأكثر الناس من العملاء والخوان. بل إن اللقيط المرتد ترجمان الأسورتي بوقاحة ليس لها نظير يدعي لنفسه العلم وهو أجهل الناس، يدعي لنفسه الحارس على الإسلام وهو لا يحلم إلا باحتلال أراضي المسلمين السنة. اللقيط ترجمان يظن أن أهل السنة ضالون وأن هو تنظيم داعش والقاعدة الفرقة الناجية. بل إن ترجمان الأسورتي هذا الداعشي المسخ إرجوازة مكذوبة بالباطل تتخذها جهة الكلاب دليلا. خوارج داعش والقاعدة وترجمان الأسورتي في وضع لا يحسد عليه، خدعوهم من بعثيون ومطية الاستخبارات الإيرانية، خدعوهم في معسول الكلام حتى صدقوا أن الحق هو حقهم الذي لا بعد حق. هؤلاء الزنادقة الخوارج، خوارج القاعدة وداعش وترجمان الأسورتي نقمة على أنفسهم، لا زالوا يسيرون بظلام داعش والقاعدة إلى اليوم، مزقوا دينهم شر ممزق وضيعوه. الدواعش والقاعدة، خوارج داعش والقاعدة أكذب الناس في كل شيء. كفار داعش وترجمان الأسورتي جيش مخلص لأعداء الدين. بل إن ترجمان الأسورتي وداعش والقاعدة جيش مخلص لأعداء الدين. كل من تضعف الأمة الإسلامية وتتفرق يرون أنها أفضل فرصة لتوطين دويلاتهم ومشاريعهم. بل إن عقيدة الداعشي ترجمان الأسورتي وخوارج القاعدة وداعش لا تجتمع مع الشعوب السنية على رابطة الإسلام، بل إن عقائدهم تهلك الشعوب وتدمر العمران وتهتك الأعراض وتسرق الخيرات والثروات. مشروع القاعدة ودويلة داعش البعثية ليس للمسلمين فيها نصر. بل ان خوارج القاعدة وداعش والزنديق ترجمان الأسورتي لم يرضهم ما حصل في المسلمين من نكبات، بل ينشرون في اعلامهم كل ما يعاد المسلمين. بل لا تجد داعشي مسخ وقاعدي مسخ يقاوم المشروع الايراني الفارسي التوسعي. هؤلاء المرتزقة يدفعهم احساسهم على دول السنة فقط. اجانب وغرباء اتوا من ادغال العالم ليجتمعوا في دويلة الاحتلال داعش وليجتمعوا في دويلة القاعدة. بل ان دولة داعش دولة النشاز والعمر والدعارة ليمارس الذلة على اهل العزة. بل ان اللقيط المرتد الداعشي ترجمان الأسورتي وكفار داعش اجرموا وظلموا وعلوا علوا كبيرا على اهل الشاميين والعراقيين السن. بل ان من ادبيات هؤلاء اللقطاء لقطاء داعش وخوارج القاعدة التورع عن قتل المجوس النصيرية. بل اخرجوا الكفار النصيرية رافضة من اهدافهم. بل ان الجرثوم الداعشي والقاعدي عقيدة وسياسة لتطهير المسلمين من اراضيهم. بل ان العاهرة داعش مأمورة من الحاخامات في تل ابيب وطهران. بل ان العاهرة داعش وترجمان الأسورتي مأمورين من الحاخامات في تل ابيب وطهران للقضاء على اسباب تجمع المسلمين. بل ان اللقيط ترجمان الأسورتي وخوارج القاعدة وداعش لن ينالوا العزة والسيادة ابدا، لان تنظيماتهم تنظيم احتكار لنصوص الجهاد. تنظيماتهم ليست تنظيمات جهادية بل تنظيمات نفعية تقوم على الكذب وغش الناس وصرفهم عن دينهم وأوطانهم. بل ان عقائد تلك التنظيمات تنظيم القاعدة وداعش لا تقوم على الولاء والبراء والقيم الإنسانية والمبادئ السماوية. بل لا تجد في خوارج القاعدة وداعش اي شعور بالتقصير نحو المستضعفين ودول السنة. لا تجد داعشي وقاعدي عنده شعور بالتقصير نحو المستضعفين في الشام والعراق ودول السنة. يعني لا تجد قاعدي وداعشي يشن ضعفاء السنة في الشام والعراق، لا يتسلط عليهم عليهم ويمارس عليهم الذلة والاستبداد والطغيان. بل ان دولة الدعارة في الشام والعراق داعش وترجمان الاسوتي يريدون السيطرة على العالم بفعل المؤامرات والفساد والحروب لتجعلنا في ظلال، لنكون عبيدا لدويلة الوهم والخيال. فهؤلاء الخوارج الدواعش قطفوا ثمار نصر الشاميين ليروجوا لدويلتهم ويحققوا غايتهم على ارض المستضعفين. داعش دويلة شياطين نسبوها للاسلام زورا وبهتانا لتلتف على الامة والدول السنية وخاصة بلادنا السعودية. فانظروا لخوارج داعش ماذا فعلوا في الشام؟ قطفوا ثمار نصر الشاميين ليروجوا لدويلتهم ويحققوا غايتهم على ارض الشاميين المستضعفين. داعش دويلة شياطين نسبوها للاسلام زورا وبهتانا لتلتف على الامة. لابد ان نرسخ في اذهانكم يا ابناء وطننا في السعودية ان بلادنا تتعرض لحرب فكرية وعسكرية. خوارج قاعدة وداعش يهاجمون ايران ويغزلونها ويمكرون بشرابنا ليحققوا لهم اطماعهم. ولن يتخلى خوارج القاعدة وداعش عن معركتهم الاستعمارية لاحتلال بلادنا السعودية. خوارج القاعدة وداعش ليس مجاهدين بل محتلين. ولا تظن يا سعودي يا مسلم يا سني ان صراعك مع الخوارج سيتوقف. ابدا لن يتوقف. طموح هؤلاء الخونة ان يسبوا نساء السعودية. ونقول لهؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش خسئتم ورب الكعبة. نساء السعودية اشرف منكم يا ابناء الضيافة. فيا ابناء السعودية اجعلوا مواجهتكم مع القاعدة وداعش مواجهة موت. ونحن نعلم ان الدواعش الكفار ما استهدفوا بلادنا السعودية الا ليصدوا ملايين المسلمين عن البيت الحرام. لان الله اعطى السعوديين الدين الحق. ولذا لا تجد رصاص الغدر الداعشي الا موجه على صدورنا وصدور ابناؤنا من رجال الامن. والله واقسم بالله يا لقطاء داعش لدمعت ام سعودية اغرقت عينيها على فقد ابنها لتدفعون مقابلها الف جيفة داعشية عفينة. يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية هذه طبيعة وطريقة خوارج القاعدة وداعش وزنديقهم ولقيطهم ترجمان الاسوتي. شعارات زائفة رونق كذاب حتى يظن المسلم ان هؤلاء المحتلين الاجانب اهل نصر ودين. الا يكفيكم يا ابناء المملكة العربية السعودية ما اظهروه واعلنوه في الشام من احتلال اراضي الشاميين وتسلط الغرباء الاجانب المخربين على اهل السنة في الشام والعراق وسبي نسائهم فضلا عما يجري خلف الكواليس من لواط وسرقة وسجون وتعذيب. خوارج القاعدة وداعش لصوص اهل مكر لاحتلال البلاد السنية. هل تعلمون يا آل السعودية ان في شامنا الحبيبة الطاهرة 25,000 تكفيري متطرف من اوسخ الناس واقدرهم واكثرهم دينا في الشام. هل تعلمون يا ابناء المملكة العربية السعودية ان في الشام الحبيبة الطاهرة 25,000 تكفيري متطرف من اوسخ الناس واقدرهم واكثرهم دينا. هل تعلمون ان هؤلاء 25,000 شداد افاق اجانب غرباء امنوا ان الاسلام هي القاعدة وداعش وان الاصلح هو الاستيطان في الشام للبقاء والاستعداد لمعركة المستقبل. هل تعلمون يا ابناء المملكة العربية السعودية ما هي معركة المستقبل؟ معركة المستقبل هي بلادنا السعودية لدى هؤلاء الخوارج. لان السعودية السنية ذات المنهج السلفي المعتدل هي الاخطر والاكبر على عقيدتهم ومخططاتهم. ونقول لخوارج القاعدة وداعش ونقول للكلب ترجمان الاسرتي ومن خلفه ورب السماء سنقاتلكم قتالا يحرق كل شبر من تحت اقدامكم ولنزال مستمرين في عداوتكم يا ارض ثغلة الناس حتى نردكم الى جحوركم وكهوفكم في طهران وايران. ولا يظن ظن منكم يا خوارج القاعدة وداعش ويتوهم ان السعودية فيها ما تريدون. قبائل السعودية ابناء سلاطين وسيوف اهل ايمان وتوحيد لا يستعبدهم غريب اجنبي وضيع لا يعرف من هو ابيه. اقسم بالله وتالله ووالله وفي الله لنجعلنكم عبرة للتاريخ واهل البصيرة يا خوارج القاعدة وداعش. بل ان خوارج القاعدة وداعش وهذا المسخ الزنديق ترجمان الاسرتي يريدون من مليار مسلم ان يتحدوا في امبراطورية اسلامية كما يزعمون. امبراطورية بعثية بقيادة الطاغوت الزنديق البعثي الداعشي او تحت قيادة المجرم الاخوانجي القاعدي الظواهري القاعدة حتى نصبح لعنة على العالم بفكرهم العفن المنحرف الغال. انظروا الخصة والدناء عند خوارج القاعدة وداعش وعند الزنديق ترجمان الأسود. يريدون من مليار مسلم أن يتحدوا في امبراطورية إسلامية كما يزعمون بقيادة البغدادي ولا الظواهر حتى نصبح لعنة على العالم بفكرهم العفن المنحرف، حتى نصبح لعنة على العالم بأوهامهم التي لا تجعل لك وزنا وتأثيرا في الأمة. أفيقوا يا أمة المليار يا أمة السنة قبل أن يستأسد علينا أهل الضلال والمروق. والله العظيم من يوالي الخوارج خوارج القاعدة وداعش ويتبع غيهم ومكرهم اتخذ سبيلا للردة عن الدين. أنا وكثير من المتأملين والمتابعين للأحداث كنا نعتقد أنه لا ينقم على وحدة المسلمين إلا أعداء الدين من الكفار. فإذا نرى قتل الشاميين الأطهار السنة وقتل العراقيين الأطهار السنة واستهداف بلاد الحرمين من خوارج داعش والقائد، هذا دلالة على إيش؟ دلالة على أن هؤلاء الخوارج، هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش والزنديق ترجمان الأسرتي ينتمون من وحدة المسلمين ويريدون فك ارتباط العالم بالسعودية لإخفاء أهدافهم المعادية. خوارج داعش والقاعدة أوهام تذوب وتضمحل عند التمحيص والحقيقة، بل إن مصلحة الخوارج خوارج القاعدة وداعش وترجمان لسرتي أن تكون إيران بحياد، وإلا سيفقد نصيرا لهم مختبئون في كهوفها. بل إن خوارج القاعدة وداعش وترجمان لسرتي يلتقون مع إيران في خط واحد، تقطيع الأواصر الدينية بين الشعوب السنية. بل ان خوارج القاعدة وداعش وترجمان لسرتي هذا الزنديق لا ينعتون ايران المجوسية بالاستعمار، مع ان الفرس احتلوا الاحواز واليمن والعراق ولبنان وسوريا، بل ان الفرس يضطهدون الاحوازيين العرب، ولم نرى اعلام داعش والقاعدة يعيب ويفضح الفرس كما يصرون على تشويه السعودية ومجاهدي الشام، بل لم نرى جحافل القاعدة وداعش ومشاريعهم العسكرية تسعى للتضامن مع الاحوازيين. هل بعد هذا كله يوجد عاقل يلتفت لنعيق هؤلاء الخوارج خوارج القاعدة وداعش وترجمان الاسرتي؟ اصبح واضحا كل ما يرمون اليه وما يبيتون من شر على الامة السنية وخاصة بلادنا السعودية، بل ان تشويه السعودية من تصرفات خوارج القاعدة وداعش. بل ان الداعشي ترجمان الاسرتي طلب كثيرا من الحقائق عندما قال ان الطيران السعودي يقتل سنة العراق وسنة الشام. كذب ورب الكعبة. السعودية لم تقع بدماء الابرياء بتاتا، وما تشويه هذا الزنديق الا لتمسح الصورة الجميلة عن السعودية. السعودية ذات الاتجاه السليم وتظهر باشقى صورة لدى المسلم. ونقول لترجمان الاسرتي هذا الزنديق ائتنا بتصريح من اهلنا عشائر الانبار والموصل ان السعودية تقتل الابرياء في العراق، او ائتنا بتصريح من الجيش الحر في الشام بأن السعودية تقتل الأبرياء. هذا دليل على أن تشويه السعودية هي من تصرفات الخوارج. لماذا الداعشي ترجمان لسرتي وخوارج القاعدة وداعش يشوهون بلادنا السعودية؟ لماذا؟ لإخفاء خيانتهم وسقطاتهم في سوق الجهاد. مزاعمهم زائفة وتناقضاتهم قبيحة. أتعلمون لما يشوهون السعودية؟ لإخفاء خياناتهم وسقطاتهم في سوق الجهاد العراقي والشامي. بل عندما يقوم سوق الجهاد السني، اسمع يا ابن وطني في المملكة العربية السعودية، واعرض كلامنا على اقوال وتغريدات وخطابات خوارج القاعدة وداعش وبالذات الزنديق ترجمان لسرتي. عندما يقوم سوق الجهاد السني اول ما تسمع عند القاعدة وداعش والمقدسي والظواهري والبغدادي والمحيسني ثلة الجهل الحقيقي والنفسي يقولون السعودية لا تتدخل في الجهاد، لا يريدون سنة العراق وسنة الشام ان يقف خلفهم دولة اقليمية قوية كالسعودية. لماذا؟ ليتبع المستضعفين اهواء الغرباء والاجانب في القاعدة وداعش، وليجعل هؤلاء المستضعفين خلف مصالحهم، وليعزل هؤلاء المستضعفين عن العالم لكي لا يحتاجون لأحد، ليغيروا حياتهم البسيطة إلى حياة معقدة نفسيا فاسدة فكريا بالفكر التكفيري. بل لماذا هذا الداعشي ترجمان لسرتي وخوارج القاعدة وداعش يكرهون أبناؤنا في السعودية فلذات أكبادنا رجال المباحث ورجال الأمن؟ لأن رجال الأمن في بلادنا هم الخطر الوحيد على مشروعهم الفاسد. ما هو مشروع الفاسد؟ ما هو مشروع القاعدة وداعش الفاسد؟ ما هو مشروع من الفاسد؟ احتلال بلادنا. ويعلمون خوارج القاعدة وداعش